بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. الورد 49، آخر مجالس سماع كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: سورة القدر. من كل أمر سلام، من كل ملك. وتفسير الكلبي: وقرأ ابن عباس: من كل امرئ سلام، أي من كل ملك. قال: ينزل جبريل صلى الله عليه فيجيء كل مؤمن ومؤمنة. ومن قرأ من أمر انقطع الكلام. ينزلون بكل أمر، ثم بدأ فقال: سلام هي. سورة لم يكن. منفكين أي زائلين حتى تأتيهم البينة. كتب قيمة، القائمة العادلة. دين القيمة أضاف الدين إلى المؤنث. سورة إذا زلزلت. وأخرجت الأرض أثقالها، إذا كان الميت في بطنها فهو ثقل لها، وإذا كان فوقها فهو ثقل عليها. بأن ربك أوحى لها، قال العجاج: أوحى لها القرار فاستقرت. مثقال ذرة أي زينة ذرة. سورة العاديات. العاديات الخيل. ضبحة أي ضبعة، ضبحت وضبعت واحد. وقال بعضهم: تضبح تنحم، فمن قال هذا ففيه ضمير. فالموريات قدحا، توري بسنابكها النار. فالمغيرات صبحا، تغير عند الصباح. فأثرن به نقعا، فرفعن به غبارا. النقع الغبار. إن الإنسان لربه لكنود لكفور، وكذلك الأرض الكنود التي لا تنبت شيئا. قال الأعشى: أحدث لها تحدث لوصلك، إنها كنود لوصل الزائر المعتاد. وإنه لحب الخير لشديد، وإنه من أجل حب الخير لشديد لبخيل، يقال للبخيل شديد ومتشدد. قال طرفة: أرى الموت يعتام النفوس ويصطفي، عقيلة مال الباخيل المتشدد. ويروى: يعتام الكريم. إذا بعثر ما في القبور أثير فأخرج، حصل ما في الصدور ميز. سورة القارعة. كالفراش المبثوث طير، لا بعوض ولا ذباب، هو الفراش، والمبثوث المتفرق. العين الصوف الألوان. سورة ألهاكم. عين اليقين، أضاف العين إلى اليقين، والعين مؤنثة واليقين ذكر. سورة والعصر. لفي خسر أي مهلكة ونقصان. وقوله إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات مجاز، إن الإنسان في موضع إن الأناسي، لأنه يستثني الجميع من الواحد، وإنما يستثنى الواحد من الجميع. ولا يقال إن زيدا قادم إلى قومه. وفي آية أخرى: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وإنما جاز هذا فيما أظهر لفظ الواحد منه، لأن معناه على الجميع، فمجازه مجاز أحد، يقع معناه على الجميع وعلى الواحد. في القرآن: ما منكم من أحد عنه حاجزين. وقال نابغة بني ذبيان: وقفت فيها أصيلالا أسائلها، عيت جوابا وما بالربع من أحد، إلا الأواري لأيا ما أبينها. سورة الهمزة. همزة، الهمزة الذي يغتاب الناس ويغضهم. قال الأعجم: تدلي بودي إذا لاقيتني كذبا، وإن أغيب فأنت الهامز اللمزة. وما أدراك ما الحطمة؟ فسرها فقال: نار الله المقادة. ويقال للرجل الأكول: إنه لحطمة. مؤصدة مطبقة، في عمد، وفي عمد جمع العماد. سورة ألم تر كيف. طيرا أبابيل، جماعات في تفرقة. جاءت الطير أبابيل من ها هنا وها هنا، ولم نر أحدا يجعل لها واحدة. حجارة من سجيل، هو كل شيء شديد. قال ابن مقبل: ضربا تواصى به الأبطال سجيلا. كعصف مأكول، وهو ورق الزرع هو العصيفة. سورة لإيلاف. لإيلاف قريش: العرب تقول آلفت وألفت، ذاك لغتان، فمجاز هذا من ألفت تؤلف، ومجاز لإيلاف قريش على ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لإيلاف قريش. سورة أرأيت. فذلك الذي يدع اليتيم، دععته دفعته، وبعضهم يقول يدع مخففة يتركه، يمنعون المعون. وفي الجاهلية كل منفعة وعطية. قال الأعشى: بأجود منه بماعونه إذا ما سماؤهم لم تغم. والمعون في الإسلام الطاعة والزكاة. قال الراعي: قوم على الإسلام لما يمنع معونهم ويضيع التنزيل. قال أبو عبيدة: وكانت لي ناقة صفية، فقال لي رجل: لو قد نزلنا لقد صنعت بناقتك صنيعا تعطيك المعون أي تنقاد. سورة الكوثر. إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر الذي لا عقب له. سورة قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لا أعبد الآن ما تعبدون، ولا أجيبكم فيما بقي أن أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد. إلا أنه في التمثيل أن الكافرين دعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعبد آلهتهم، ويعبدونهم إله النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنون به فيما مضى. والآن فأنزل الله عليه: لا أعبد ما تعبدون في الجاهلية، ولا أنتم عابدون ما أعبد في الجاهلية والإسلام، ولا أنا عابد ما عبدتم الآن ما أعبد، أي لا أعبد الآن ما تعبدون، ولا أجيبكم فيما بقي أن أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد. سورة إذا جاء نصر الله. أفواجا جماعات في تفرقة. سورة تبت. تبت يدا أبي لهب وتب أبو لهب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته أيضا ستصلى حمالة الحطب. وكان عيسى بن عمر يقول حمالة الحطب نصب، يقول هو ذم لها. في جيدها حبل من مسد من النار، والمسد عند العرب حبال يكون من ضروب، ومسد أمر عن أيانقي، صوب عناق ذات منح زاهقي. سورة الإخلاص. قل هو الله أحد لا ينون، الله الصمد هو الذي يصمد إليه، ليس فوقه أحد. والعرب كذلك تسمي أشرافها. قال الأسدي: لقد بكر الناعي بخير بني أسد، بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. وقال الزبرقان: ولا رهينة إلا سيد صمد. ولم يكن له كفوا أحد، كفوءا وكفيئا وكفاء واحد. وقبل الله أحد أي واحد. سورة الفلق. الفلق الصبح، والنفاثات السحرة ينفثن. قال عنترة: فإن يبرأ فلم أنفث عليه، وإن يفقد فحق له الفقود. سورة قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس ثم يخنس. تم كتاب المجاز. فالحمد لله وصلى الله على رسوله وعلى آله أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.